بلدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن تلك الأصول التي ينبغي أن يتحلى بها المربون وعلى رأسهم الآباء والأمهات، وذلك قبل مجيء الولد. فهناك صفات تكون في المربي الناجح، وفقدان هذه الصفات الرئيسية تكون سببا في التخلف عن التربية الصحيحة. واليوم إن شاء الله تعالى، وبعد أن ذكرنا أهمية صلاح الأب وصلاح الأم، نتكلم عن أمر متعلق بهذه الجزئية، وهو القدوة. القدوة بمن يقتدي الولد. فينبغي أن يفكر المربون الآباء والأمهات، هل هم قدوة لأبنائهم؟ وأي قدوة هم؟ وينظر إلى تلك المؤثرات التي يقتدي بها الأبناء حتى تكون القدوة صالحة، لأنه من السهل تأليف كتاب في التربية، ومن السهل تخيل منهج في التربية، ولكن يظل هذا المنهج كلمات وحبرا على الورق كما يقولون، ما لم يتحول إلى حقيقة واقعة، بحيث يكون الكلام واقعا يلمسه المربى الطفل وغيره، لكن الأطفال يكونون أكثر تأثرا. فما لم يكن سلوكا عمليا وتصرفا واقعا، فحينئذ يكون الكلام نظريا ولا أثر له في تربية الأولاد. تحويل الكلمات النظرية والدروس والكتب التي تقرأ في باب التربية إلى واقع عملي هو المطلوب، وهذا هو ما نحاول أن نتكلم عنه اليوم، القدوة. فمهما أوجدنا منهاجا تربويا متكاملا، ومهما رسمنا خريطة وخطة محكمة لنمو الإنسان وتنظيم مواهبه وحياته النفسية وانفعالياته وسلوكياته، مهما يكن من ذلك كله، فإنه لا يغني عن وجود واقع تربوي. لابد أن يكون هناك واقع تربوي يمثل هذا الواقع المربي، الأب أو الأم أو غيرهما، يحقق هذا الواقع بسلوكه بأسلوبه التربوي. فنتكلم عن الأسس، نتكلم عن أساليب التربية، نتكلم عن أهداف التربية. كل هذه المعاني إن لم تتجسد في من يريد أن يقيم هذا المنهج التربوي فلن يكون للتربية أثر. ولهذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة للناس، ليحقق المنهج التربوي الإسلامي. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كان الإنسان دائما يبحث عن أسوة، عن قدوة، كبير وصغير، فالله عز وجل يبين لنا أن الأسوة فيه صلى الله عليه وسلم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. بيسألوها عن السلوك العملي، السلوك العملي، فتقول كان خلقه القرآن، يعني مش هتلاقوا فرق بين الكلام النظري اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبين السلوك العملي. فالقرآن المقروء والمسموع لديكم هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هو السلوك العملي. وفي رواية لهذا الحديث كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني صار واقعا متحركا ملموسا تتعلم منه الأمة. ولهذا بقي صلى الله عليه وسلم قدوة إلى أن تقوم الساعة، تجسيد واقعي. وهذا هو الدين يا أخوان، وهذا هو الدين. ومن ظن أن الدين مجرد المعرفة لدخل الكفار في الدين بمجرد المعرفة، فقد كانوا يعرفون بل يوقنون أن لا إله إلا الله، ويعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كما يعرفون أبناءهم، وهذا لا يدخلهم في الإيمان، هذا لا يدخلهم في زمرة المسلمين، هذا لا يدخلهم الجنة. قف على هذا ما يكون عليه العبد من علم نظري، معلومات، علوم حشدت بها العقول لا تتجسد إلى واقع، هذا لا يصلح، هذا لا ينفع العبد. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا أمر ممقوت، والمقت هو أشد البغض إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله عز وجل قوما هم أخس وأرذل أهل الأرض، اليهود، وكان وصفهم أنهم يقولون ما لا يفعلون. يصدق عليهم هذا الكلام: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فالله عز وجل يوبخهم، يعدد هذه الصفات السيئة لهم، إن كان الأمر النظري شيء والسلوك العملي شيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه المروي في البخاري يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فمثل الأب ومثل الأم اللذين ينصحان أولادهما بسلوك وهم يخالفان هذا السلوك هو ذلك المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم: كالحمار يدور برحاه تندلق أقتابه، أمعاؤه، لكن أمعاؤه خرج البر وهو بيدور حواليها، لأنها رحى، شفت الرحى كيف يدور، البرمة بتاعت الرحى في الخبز هكذا يبقى يدور حول نفسه. فاللي عنده المعلومات يا اخوانا ما تتجسدش لواقع، بالعكس الواقع بتاعه مخالف لهذه المعلومات اللي يربي عليها ابنائه، ده بيلف حوالين نفسه. درش يتقدم كحمار مهما حمل الأسفار فهو كالذي يدور في الراحة. انتبهوا لهذا المعنى، فضلا عن ذلك العذاب الذي هو فيه من أن اقتابه وأمعاءه قد اندلقت قد خرجت وهو في النار. فهذا مثل المربي الذي لا يكون قدوة في نفسه، فتجده ينهى الولد عن شرب الدخان وهو مدخن، ينهى الولد عن رفع الصوت في البيت، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وتجد أعلى الناس صوتا يضرب ولده لأنه بيسب أخاه، وهو طول النهار شغال سب في أم الولد وفي الأولاد، كلامه حبر على ورق، كلامه لا لا لا معنى له. بالعكس اللي بيرسخ في أذهان الأطفال هو السلوك العملي، الأمور النظرية بالنسبة لهم حاجات مبهمة مش هتتجسد لواقع، خاصة في سنهم الأولى، واللي بيبقى راسخا ثابتا هو السلوك العملي. لو رأيت الولد ينظر إلى بنت الجيران فتكون تغلظ له في القول وتشدد، وشايفك قاعد ليل ونهار تتفرج على التلفاز وعلى النساء وواقف في الشرفات تتفرج على النساء، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فاحذروا من هذا الخلق أن تكون قدوة سيئة. يكون منطقك شيء، يكون منطقك شيئا وسلوكك شيء آخر. ولهذا يقول شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهذا الذي يخالف ما يأمر به وما ينهى عنه ما أراد الإصلاح، الذي يخالف سلوكه قوله ونصحه ما يريد الإصلاح لا لولده ولا لغيره. فالإصلاح إنما يكون بمطابقة الأمر النظري العلمي للأمر العملي السلوكي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه وشمائله تعامله مع الناس كانت الترجمة العملية الحية لحقائق القرآن وتعاليم الدين وأدابه. والله سبحانه وتعالى فطر الناس على افتقاد القدوة والبحث عن الأسوة، الناس مخلوقين على هذا فطرة فيهم، كبير وصغير، وإن كان يقل هذا مع كبر السن ولكن يبقى مفتقد للقدوة والأسوة. ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لكي يبينوا للناس كيف يكون السلوك العملي لهذه الشرائع التي جاءوا بها. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يبقى معهم ذكر من عند الله سبحانه وتعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والله سبحانه وتعالى أظهر لنا ذلك جليا واضحا في المواقف التي كانت غريبة أو كانت غريبة على الصحابة رضي الله عنهم، مواقف لم يألفوها، بالعكس كان المألوف عندهم خلاف ذلك، كما حصل عندما أراد الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة زيد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد كما تعرفون في أول الأمر، فبين للناس عمليا أن زيدا ليس له شيء من حقوق البنوة الطبيعية، ولهذا يقول الله سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى زوجه امرأة زيد عشان يبقى معروف الحكم عمليا، عمليا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة دعيه زيد لادعى بنوته وكانت له بنوته في أول الأمر، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إذا دخلوا بهن وعاشرهن، يجوز بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. وهذه للمؤمنين كلهم، ليس عليهم حرج في أن يتزوجوا بأزواج أدعيائهم بعد طلاقهم لهم أو لهن. طب ما كانت آية، يعني واحد يقول طيب ما كانت آية خلاص يجوز للرجل أن يتزوج زوجة داعيه إذا فارقها. لا، إذا كانت سلوك إيه؟ عملي. ورب العزة سبحانه وتعالى يبين أنه كان سلوك عملي لأجل هذه العلة، لأجل هذا السبب، عشان نتعلم الأمر التربوي، عشان كده هيرسخ أكثر في قلوب المؤمنين المعنى، يبقى واقعي عملي. وهذا كثير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كان يتقدم الصحابة، كان يتقدم الصحابة، يبقى هو في المقدمة صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الخندق كان يربط الحجر على بطنه ويحفر الخندق صلى الله ربي وسلامه عليه، ويرتجز معهم كما يرتجزون بأبيات التي كانوا يذكرونها أو المقاطع. فكان صلى الله عليه وسلم مثالا للمربي القدوة، مع أنهم كما كانوا يقولون له: نحن نكفيك يا رسول الله، يعني نوفر النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال أخرى. لا، وجود المربي في الميدان معهم سلوك عملي قدوة. تخيلوا لما كانت الصخرة اللي قابلتهم في الخندق ويضربون بها بمعاولهم وفؤوسهم فتضيء، ويقول: أضاءت لي قصور الشام، أضاءت لي قصور قصرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعاني عملية، معاني عملية. ممكن الكلام ده يتقال نظري، يتقال نظري: ستملكون قصور قيصر وستملكون قصور كسرى. لكن لما يكون واقع وتحصل الشرارة ويقول: أضاءت لي قصور الشام، أضاءت لي قصور اليمن، بيبقى لها واقع في نفس هؤلاء القوم، رغم ان كلامه حق، سواء كان يعني واقعا عمليا كهذا الذي حصل او كلاما نظريا وليس معه تجربة عملية، ولكن يربي صلى الله عليه وسلم. ويعلمنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه المواقف كيف تكون التربية بالقدوة صلاة ربي وسلامه عليه. ولهذا كان الناس بعده يتبعونه صلى الله عليه وسلم، يعجبون بشجاعته وصبره. لما كانوا في صلح الحديبية وأمرهم بنحر هديهم، فبعض الناس، بعض الصحابة أو كثير أو الصحابة في الأول الأمر كان شديد عليهم، فتقول له زوجهم المؤمنين: اخرج فانحر هديك، فإنهم إذا رأوك تبعوك. قدوة، انحروا وداه أنا هنحر أصابكم. فكان قدوة صلى الله عليه وسلم للأمة جميعا، كان قدوة في حياته الزوجية، في صبره على أهله وحسن توجيههن، يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عشان مع كثرة مشاغله وعظم المسؤولية التي أنيطت به صلى الله عليه وسلم يجلس ليسمع حديث أم زرع بطوله. لو الواحد فينا في الفارغين اللي مرناش حاجة يقول: ده دوشة نسوان وكلام نسوان، أنا ما لا أقعد أسمع إيه، خلاص خلاص اسكت. لكن قدوة مثال عملي في الصبر على أمور النساء والأزواج صلى الله عليه وسلم. كان قدوة في هذه الحياة، صورة عملية، يقوم البيت، يرقع الثوب. وبالتالي غير لما يقول خيركم خيركم لأهله وانتهى الموضوع، ليكن أحدكم في خدمة أهله، غير لما يسأل تسأل عائشة وتذكر أنه كان يقوم البيت ويوقع الثوب ويخصف النعل، حرف اللي محتاجها البيت سواء في نفسه أو في بيته صلى الله عليه وسلم. رغم أن عنده من يكفيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه بيان لأهمية القدوة الأسوة. وكان قدوة صلى الله عليه وسلم في حياته الأبوية كأب، في حسن معاملته للصغار لأصحابه ولجيرانه، يسعى في قضاء حوائج المسلمين، يوفي بالوعد، كان من أشدهم وأكثرهم ائتمانا على الودائع، كان من أكثرهم حذرا من أكل مال الصدقة والاقتراب من استرعاه الله عز وجل من أموال المسلمين. أمثلة عملية هتمر بنا طبعا كثير جدا في الأحاديث في التربية، لما يقول الحسن كخ كخ فإنا لا نأكل من تمر الصدقة، لما يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم من تمرة وجدها في الفراش هل هي من تمر الصدقة أم ليست من تمر الصدقة، سلوك عملي له صلى الله عليه وسلم. في إخواني هذا السلوك العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو المسمى عندنا بالتربية، هي دي التربية، هو ده الضلع الرئيسي والأساسي في التربية. إن المربى مش المربي، المربى الولد يجد قدوة أمامه متمثلة واقع واقع، وخاصة إن الأطفال عندنا مغبونون ومظلومون ظلم شديد جدا، ظلم بين، لأن واقعنا يا أخوانا إن المجتمع مختلف تماما في عاداته وسلوكياته، في كل ما هو موجود فيه مختلف تماما عما يسمعه عن الإسلام. وكلمة بيسمعها كثير من الآباء أصحاب الرسالة وأصحاب الدين وأصحاب الخلق والالتزام، أبنائهم يقولون كل حاجة حرام حرام حرام، ما الناس كلها بتعمل كده. فالقدوة عندهم والأمثلة الواقعة في المجتمع مخالفة تماما للأمور الشرعية التي يسمعونها، فبيحصل عندهم خلل يا إخواني، بيحصل عندهم اضطراب، بيحصل عندهم انفصام في الشخصية. مش لازم نشوف كل الأولاد صاروا مرضى نفسيين عشان نصدق هذا الأمر، لكن ده واقع. لما الطفل بيرى سلوك في أي أحد خاصة ممن يراهم قدوة، الأب أو الأم أو المعلم أو غيرهم أصحاب المناصب والأكابر، لما يجد هذا مخالف للذي يقال له بيحصل له اضطراب. ولهذا كل ما يركب معي ولد السيارة عنده 4 سنوات ويمر واحد من الشباب اللي فاتح أغاني وموسيقى يقول لي يا باشا مش الأغاني حرام، هي مش الأغاني حرام، كنت بستعجب خلاص ما انت قلتها مرة وقلتها اثنين وقلتها ثلاثة الأغاني حرام، حبيبي الأغاني حرام. لكن الولد كل ما بيمر الموقف بيحصل له اهتزاز اضطراب، المال ده فاتح ليه؟ ما هو الطبيعي حرام وغلط يبقى ما يعملش، ده بفطرته السليمة لسه صغير. فبيكرر السؤال لأن الأمر فعلا مؤرقه، الأمر فعلا عمل له اضطراب، حرام المال ده ما هو فاتح وماشي اهو زي ما احنا ماشيين ومفيش أي حاجة حصلت. فالقدوة السيئة متوفرة، الأمثلة السيئة هي الأصل، المخالفة للأمور الصحيحة اللي بنعلم عليها أولادنا وبنربيهم عليها واقع شايفينه كده. فبيلاقوا الآباء بيقولوا كلام والمشايخ بيقولوا كلام والواقع بيحكي عمليا كلام مخالف تماما، فالكل شايفينه بهذه الصورة، النساء متبرجات كثير اللي فاتحين التلفاز ويروا المناظر، كل الناس كده، فبيحصل عنده اضطراب، ودي مسألة ملحوظة ان كثير من الملتزمين عندهم امراض نفسية ده نشأوا عليها منذ الصغر وكبرت معاهم، فلما تفاقمت وتعارضت اكثر واكثر مع ما يعرفونه بيحصل هذا الاضطراب، تظهر هذه الامراض. فإياك تكون ممن يشاركون في هذه الجريمة بقدوة سيئة أمام ولدك في أي صورة من صورها. فأوضاع المجتمعات الإسلامية اليوم تبين أن العقيدة والأخلاق والقيم تكاد تكون في ناحية، والواقع والحياة العملية في ناحية أخرى تماما. فمش أقل من الولد في النهاية يجد أسوة فيك وفي أمه، يبقى عنده مثال عملي ولو في شخصي. وده بيسموها علماء التربية الأشخاص من الدرجة الأولى بالنسبة للطفل. الأب والأم دولت هم الأشخاص من الدرجة الأولى، هم دولت أعلى ناس في نظري، هم دول القدوة اللي ينبغي أن يتأسى بهم. فالقدوة من أهم وسائل التربية، وإن لم تكن أهمها على الإطلاق، لأنها موجودة في غرائز الأولاد. وهذا التقليد عند الأولاد يخلنا يبدأ من باكر، يعني هو بيقولوا من سن الثانية، لكن يعني أنا أرى أنه قبل ذلك، أبحثهم تقول أنه بيبدأ بسن الثانية ويكون أكثر تقليدا في سن الثالثة، ويستمر هذا المعدل حتى الطفولة المتأخرة. لا، ده بيستمر أكثر من ذلك، لكن بيختلف الأشخاص اللي هو بيقلدهم. هو بيدنوا لغاية الطفولة المتأخرة قدوته أبوه وأمه، هم دولة الشخصين اللي أمامه بيبقى لغاية آخر مرحلة الطفولة اللي هي تبقى حوالي 12 سنة أو 11، لغاية الابتدائي، يعني مرحلة الابتدائي وأوائل الإعدادي، بيبقى هو الأب والأم الشخصيتين اللي في الدرجة الأولى، والتقليد عنده أساسي بالنسبة له. فإحنا إذا فقدنا أولادنا في المرحلة دي من هم يروا رحمه الله أسوة حسنة فينا كمربين، فهذا جرم عظيم، هذا اسم ينبغي أن نراجع أنفسنا فيه. وهذه أو هذا التقليد له أسسه، يسموها الأسس النفسية. ليه الولد بيقلد؟ شمعنا بيشوف قدوة ويبحث عن قدوة وكلام اللي بنذكره الآن؟ أولا لغريزة الانقياد، لغريزة موجودة حتى في الدواب، حتى في البهائم. لو نعجة أو شاه فعلت سلوك هكذا في اتجاه، تجد الباقي بيجري وراءها بنفس السلوك ونفس الطريقة. غريزة موجودة في كل المخلوقات الحية أمثال الإنسان والحيوانات، ولكن التقليد الغريزي في القطيع أحد أنواع التقليد، لكن هناك أنواع أخرى. أول هذه الأصول الرغبة في المحاكاة والتقليد. ففي الطفل رغبة خفية لا يشعر بها، دي بنسميها الفطرة، نحو محاكاة من يعجب به في أي شيء، في لهجة الحديث، في أسلوب الحركة. ولعلكم تلحظون هذا واضحا جليا في الأطفال، إنك تقف تصلي تقف يصلي جنبك، تعمل أي حاجة، يلبس حذاء والده ويقول أنا بابا، يعني عايز يقلد ويحاكي في أي شيء. طب ما هو حذاءه موجود، لا هو عايز يقلدك. تلبس البنت خمار أو جلباب أمها تبقى مبسوطة خالص، وتقع مرة واثنين وثلاثة ومفيش مشكلة. فهذه رغبة موجودة بداخلها، فطرة. وهذا التقليد لا يقتصر على حسنات السلوك، الحسن والسيء. الشخص المتأثر بيتقمص لا شعوريا ولا إراديا شخصية هذا المؤثر كلها أو جلها. ولهذا من الخطورة بمكان ظهور المساوئ في سلوك القدوة. والقرآن نبه الآباء إلى أن الاستمتاع بالأطفال والحنان والعطف عليهم يجب ألا يشغلهم عن أن يكونوا قدوة صالحة، وذلك في وصف عباد الرحمن. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. سألتش نفسك إيه دخل دلوقتي سؤال قرة العين من الزوج والولد وارتباطها لأن نكون قدوة؟ هذا هو وجه الارتباط المباشر في الآية. فوصف عباد الرحمن بأنهم يرغبون في أن تقر أعينهم بالزوج والولد كما يرغبون في أن يكونوا قدوة وإماما. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، مش فقط للمربين، لا ده على وجه العموم. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء أو أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أنتم عارفين سبب الحديث، إن جاء قوم مجتاب النمار اللي يشتعين ملابس، فجلود النمار بيحطوها يصطادوا ويسلخوا اللي اصطادوه يحطوه على أكتافهم من البرد، فلا يجدون ما يشترون به الثياب أو يصنعون به الثياب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للصدقة، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من كذا، وعدد أصنافا صلى الله عليه وسلم. فلم يتقدم أحد حتى أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مرة واثنين، فقام صحابي فجاء بوسق من تمر أو جاء بصورة كانت كفه أو يده أن تعجز عن حملها بل عجزت، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس يقلدون ذلك الصحابي يجلبون بما عندهم قدوة قدوة أسوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. فحصول الأجر للوالد بمحاكاة ولده له من الأعمال في الأعمال الحسنة، وكذلك يحصل الإثم للوالد بمحاكاة ولده له في الأعمال السيئة. فهتجد حسنات في ميزان حسناتك أنت يعني فعلتها مرة، ولكن تجد الحسنات مكررة لأن الولد حاك وقلد، فلك أجره وأجر من تبع ولدك من بعدك. فأعمال الأولاد صدقات جارية للآباء، صدقات جارية للآباء. فالطفل اللي اعتاد من أبيه أنه بيقوم الفجر وأنه بيقرأ القرآن يسمع منه ذلك اعتاده، فحب ذلك وألف وقلد، لك أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، وكل من قلد ذلك الولد فلك مثل أجره، والعكس صحيح. كل ما تفعل من آثام ومخالفات بين يدي أولادك فاعلم أنهم إذا حاكوك وقلدوك فيها فعليك مثل أوزارهم، لا ينقص هذا من أوزارهم شيئا. أطفال إخواني بيتعلموا بهذه القدوة أكثر مما يظن ومما يتصور الآباء والأمهات، بيعتبروا الولد مش فاهم حاجة. طريقة تعاملك مع أمه، ما تقص عليها من أحاديث وما تقص هي عليك من أحاديث، وردود أفعالها مع جيرانها وانت ردود أفعالك مع زملائك في العمل، تقص عليها الولد قاعد يسمع منتبه وشوف ايه الوضع هينتهي لايه، يقلد هيحاكي، وخدت منه الفلوس عملت مش عارف ايه، انت عمال تقص وتسرد والولد عمال يلتقط منك السلوك مش مجرد عبارة، وهو اللي انت بتقوله ده وبتقول انك عملته، انا مسخرته، انا خليته ما يسويش حاجة، انا هزعته، هو فاكر نفسه مين، هو كل الكلام ده الولد عمال يشرب منك الكبر واحتقار الناس، كل المعاني الكبيرة دي اللي انت فاكر انها مش غامضة وخفية على الولد، هو شرب كل هذه المعاني. فلازم اخوانا نعد الكلمات اللي بنقولها امام اولادنا، نبقى عارفين بنقول ايه قصادهم. حتى لو ليك سلوك سيء مش قادر تتغلب عليه، يبقى بينك وبين اهلك، بينك وبين زوجك. لكن الاولاد لا يطلعون ابدا على مساوئ اخلاقك ولا على مساوئ اخلاق امهم. انتبهوا يا اخواني، دي كلها سلوكيات يشربها الابناء عمليا. ما هو الموقف اللي انت وقفت فيه ورفعت صوتك وشتمت وسبيت وفعلت، كل ده هو شربه عمليا. فأنى له أن يستجيب بعد ذلك إذا قلت له سباب المؤمن فسوق؟ عمره هيستجيب خلاص. حتى لو فهم معنى أن سباب المسلم فسوق، هيلاقي نفسه بيشتم برضك وواقع في هذه المعصية. وده اللي احنا بنحس بيه في أنفسنا دلوقتي، اللي ما نشأناش أصلا في نشأتنا منذ الصغر على هذه الأصول الصحيحة. لأن نفسك عارف الأحاديث وعارف الأحكام وانت بتقع في المخالفات، لأن اللي شربته عمليا هو اللي ثابت عندك، ومش قادر تغير ما رسخ عمليا في ذهنك وقلبك وخواطرك وداخلك. فبتحتاج مجاهدة عظيمة جدا. وهذا غير من ينشأ على هذه السلوكيات وينشأ الولد فعلا عارف هذه السلوكيات وشايفها عمليا، وبالتالي هو بيحاكي ويقلد، ما بيعملش غير اللي شافه. فالانتباه يا اخواني لهذه الكلمات والمشاعر، اتجاهتنا في تجاه المواقف وتجاه الآخرين الأبناء بيشربونها، تصير هي نفس اتجاهات الطفل، نفس اتجاهات الطفل. فإذا كنا قلنا الأول اختيار الزوج واختار الزوجة ودي ليها أصول حتى في الجينات والعوامل الوراثية، انت بتخلي حتى الجين الوراثي اللي عند الولد لو كان اخده من ام او من اب، انت بتؤكده وتؤصله لما بيشوفه عمليا في واقع. وده اللي انت مؤاخذ بيه، انت مش مؤاخذ بجينات ولا امور خفية انت مالكش دخل فيها، لكن مؤاخذ بهذه السلوكيات العملية. ازاي تحصل طفرة لهذا الجين والولد يتعلم السلوك الحسن بالواقع العملي؟ فهذه هي مسؤولية الآباء. تقرأ هذا الكلام بالتفصيل في كتاب مسؤولية الأب المسلم. إذن فعل الخير بالقدوة الصالحة هو المنهج الصحيح للتربية الإسلامية. الطفل الذي ينشأ وهو يظن أن والده منافق أو مرائي في عبادته أو في أمور دينه، يقول حاجة وبيعمل حاجة تانية، أصعب الأطفال بعد ذلك أن تجتذبه وتستنيره إلى الدين. هتلاقيه أكتر واحد مشاكس. ولعل ده يفسر أن كثير من سلوكيات أولاد الإخوة الطيبين سلوكيات غير مستقيمة. إيه السبب؟ لأنه بيرى في الواقع صور عملية لمن رأى فيه الالتزام هو أبوه وأمه، لا سلوكيات مخالفة. يصعب على مثل هذا الطفل بعد ذلك أنك تقومه، يصعب جدا، لأنه شاف القدوة طلع منافق في نظره هو. ما دي معنى النفاق، أنه يقول حاجة ويعمل حاجة ثانية، واقعه غير ما يقوله. ولهذا شدد الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تشديد، لأن الآثار التربوية اللي جاي من وراء هذا الفعل عظيمة لا يعلموا عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلحظون هذا المعنى. ولهذا ورد عن عمرو بن عتبة وهو ينبه معلم ولده لهذا الأمر، والحديث ذكره ابن عبد ربه في تأديب الناشئين بأدب الدنيا والدين. يقول الأب للمعلم اللي جايبه الأولاد: ليكن أول إصلاحك لولدي، ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. لينتقي المدرس، وفي نفس الوقت بيعلمه وبيؤدبه وبيرشده اوعى تعمل قصد ولادي حاجة غلط. ولادي عيونهم معقودة بعينك، عينهم عليك في كل حركة. ولاحظ الكلام ده، طفل يرجع من المدرسة او يرجع من الدرس، خاصة الصغار في السن عايزين يحكوا كل حاجة. الاستاذ قال كذا النهاردة والعيال كلها ضحكت، الاستاذ عمل كذا النهاردة، الاستاذ النهاردة كان كل مش عارف ايه، الاستاذ سوى كذا. كل حركات الاستاذ واقواله وافعاله عندهم مسلمة، مسلمات، حقائق معقودة اعينهم بعينه بتصرفاته بسلوكياته. وعشان كده يا اخواننا قلنا نتكلم على القدوة مش اباء وامهات وفقط، لا، المربين والمعلمين. ولهذا من الآثام إن لم تكن من الكبائر اللي يقع فيها المسلمون الآن أن يزج بأولاده ذكورا وإناثا إلى مدرسين خصوصيين لا خلق لهم ولا دين. والله هذه جريمة، هذا حرام شرعا، لا يجوز إنك تأتي لمدرس شاب لا يصلي أصلا، لا يرقب إلا ولا ذمة في الشرع والدين، وتلاقي نفسك مودي بنتك لي أو مودي ولدك ابنك الذكر لك، مصيبة جريمة. هذا حرام، والله هذا حرام، لأنك بتمثل لهم القدوة في هذا. فالقدوة عندهم اللي بيعلمهم ويقول لهم الأمور الغيبة عشان يجيبوا المجموع العالي وعشان يبقوا ناس كويسين في المجتمع في نظامنا كده، هو المدرس ده. فمن أعظم المصائب اللي وقعت فيها الأمة الآن، وللأسف بتجد هذا حتى في أوساط الملتزمين، انتقاء المدرس اللي يقتل الأولاد يا أخوانا مهم، حتى لو كان أقل كفاءة. أقل كفاءة في علوم الدنيا، ولكن يكون على كفاءة في دينه وخلقه. ولكن الناس، صدق ربنا سبحانه وتعالى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الناس بتؤثر إنه بس يبقى متفوق في الدنيا، هو ده اللي في ذهنه، هو ده اللي شغل باله، ويضحي بأي شيء إن شاء الله يكون ببنته إنها تجلس بين يدي مثل هذا الرجل. فاختيار المعلمين والمربين اللي هيبقوا قدوة لأبنائنا دي مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. يقول عمرو بن عتبة له: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. أطفال لا يدركون المعاني المجردة اللي في كلمات وخلاص، لا يقتنعون إلا بمجرد ما يسمعوا هذه الكلمات، خلاص انت نصحت وقلت. لكن الواقع العملي بيكون اقوى من هذه الكلمات. فالحذر، الحذر، هذه سقطة ينبغي ان ينبه عليها. دي كله احنا لسه بدناش في تربية الاولاد، دي كلها مقدمات لازم تبقى اصول عند المربين. فاهم المعاني دي كويس، فاهم انت من الاول ان الولد ده هيحتاج لمعلمين ومربين، ده من ايام السلف مش من دلوقتي. العملية التربوية مش بتختصر على الآباء والأمهات، وكذا التعليمية. وإلا لانقطع كل والد وكل أم وكل والدة فقط لتعليم الأبناء، فقط لتعليم الأبناء. ده مش معناه نخلي مسؤولية الآباء والأمهات، دي المسؤولية الأولى طبعا والوقت الأعظم والأكبر، لكن نتكلم على البند الثاني بقى الذي تتفاوت نسب التأثير في الأبحاث اللي عملوها مين أكثر تأثيرا. لكن لا شك ان الاباء اكثر تاثيرا خاصه في سنهم الاولى. يظهر هنا يا اخواني نقطه اخرى غير المدرسين، في الاصحاب والاصدقاء اللي يلعب معهم الاولاد يقلد ويحاكي وانت من وراء هذا الجرم. فاختيار من يصاحبه ومن يلاعبه من الاولاد دي مسؤوليه الاب، دي مسؤوليه الاب. الابن لا يدرك، الابن عايز اي حد يلعب معاه ويحقق معه الامور الفطريه اللي عنده من لهو ولعب، امور هو محتاجها كطفل. لكن اين دور الاباء؟ اين مسؤوليتهم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أين تأتي هذه المسؤولية في الدور؟ في القدوة يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البنت دي ما طلعتش فاسدة الخلق كده، لا، هي أصلا لقت أمها قدوة سيئة، لحجاب والالتزام بأمر شرع والالتزام بدين واغتياب للجيران وقيل وقال وغيبة ونميمة، مشت بنت مع أم بهذه الصورة وبدأت تشب على هذا هذه السلوكيات، جاء أبوها من بعدها فسلمها بين أيدي المدرسين، تطلع فيزياء الكيمياء الأحياء العلوم الجغرافيا التاريخ لغيره أشكال وأصناف لا تمت للدين بصلة، تشرب من كل هؤلاء قدوة وأسوة دون أن تشعر. يا إخوانا اللي بيعاشر حيوان مش إنسان بيتقلد بيتأثى به بيشرب من سلوكه. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة في أصحاب الغنم والخيلاء في أصحاب الخيل والغلظة والقسوة في السدادين أصحاب الإبل. شوفوا الكلام. أيوة طبعا، لأن الإبل فيها غلظة وفيها قسوة، فهم عايشين مع الإبل حيوانات، فهم اللي بيسوقوا الإبل، هم أصحاب الإبل ودي حيوانات وهم بشر، لكن بيكتسبوا من طباع الإبل. هم اللي أصحاب الخيل، الخيل فيها كبر وفيها خيلاء، بياخدوا هذا الكبر وهذه الخيلاء. الغنم فيها سكينة، تلاقي الغنم ماشية كده عمالة أصلا في الأرض وعمالة بس عايزة تاكل وتمشي وخلاص، غير الخيل وغير الإبل، ففيها سكينة، فتلاقي أصحابها فيهم سكينة. نبه شيخ الإسلام على هذه النقطة، ودي نقطة مهمة. فلما تقعد دي أمام مدرس فاسق، أقل ما يقال فيه، أقل ما يقال فيه، فتركه للصلاة اختلف فيه كفر ولا مش كفر، يعني ممكن يبقى يقال فيه عند أقوال بعض أهل العلم أنه كافر، لا، ده احنا المصيبة عندنا أكبر من كده. كثير من الآباء يودوا أبنائهم لمدارس النصارى، أي والله كثير جدا، وعندنا زملاء في العمل ناس بيصلوا معانا في الظهر، ينزلوا صلاة الظهر يصلوا معانا، وأخوات ما شاء الله يعني لابسين الحجاب الموضة دوت بس هم مغطين شعرهم، وتلاقي أبنائهم ده في مدرسة فلان وفلان القديس مش عارف مين، مش متخيلين هم إن هم بيعملوا أمر من الكبائر. لا لا لا لا، ما هم ما بينظروش للدين بأي حاجة ولا بيتكلموا في الموضوع دوت. فيأتي ولده معه في يوم من الأيام، الأذان أذن لصلاة الظهر، فبيقول يا عمو الولد زميلي في المدرسة بعد ما أذن الأذان قال له قول يا حمار قول يا حمار. الأب قاعد وتقول شفت، بتقول ما بتأثرش يسمع طبعا، يعني أنت متخيل المعلم اللي قاعد يديله دوت لما الولد يشوف الولد بيعمل منظر كده ولا بيعمل أي سلوك من سلوك الاعتقاد الفاسد الإخراج من الملة، الولد هيشرب ايه؟ هيفقد معاني الولاء ومعاني البراء ابتداء، اللي هي اصول من اصول الاعتقاد. مسألة عنده هتصير غامضة، وهينشأ مع الجيل اللي انتو شايفين ده على هذا مدارس التبشير، وحرص اعباء الاسلام على هذه المدارس حرص شديد ويخلوها على اعلى مستوى. من اخطر المسائل يا اخواني التي انتشرت في بلاد المسلمين أن يلقوا بأفلاد أكبادهم إلى المدارس الخاصة الأجنبية التي يقوم عليها غير المسلمين أو من المسلمين أصحاب المناهج العلمانية أو غيرها. مهم جدا يا أخوانا، ولما بنتكلم نقول لك الحلقة اللي بين الآباء والمدرسة والمدرسين دي حلقة مهمة جدا، انت مفروض تهتم بيها على وجه الوجوب مش على وجه الاستحباب، لكن تلاقي الاب اصلا ما لوش علاقة خالص بالمدرسة، ما المدرسة دي 7 ساعات ولا 8 ساعات ابنك قاعد قدوة امامه هذه الامثلة، فلازم يبقى فيه تحري. المدرسة اللي هتودي فيها أولادك، المدرسين اللي هيعطوا أولادك. واتقوا الله ما استطعتم، وما لا يدرك كله لا يترك كله. سددوا وقاربوا. لكن تقول لي يعني هنعمل ايه؟ نغير المجتمع؟ لكن ما تبقاش سبب المسألة، لازم تبقى على بالك ومهتم بيها. ولو غيرت فيها 30 40 50 قد ما تقدر، قد المستطاع، هو ده المطلوب منك شرعا. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن يبلغك ابنك حتى أنت كسول ما تروحش لا بتتابع لمدرسين ولا غير، ولا في دماغك العملية التربوية دي خالص، تربية أبنائك اللي هم فرض عليك واجب، مش أقل منك لما تسمع من ولدك السلوك السيء أنك تروح تقوم. لكن تسمع من ابنك أن المدرس قال كذا أو المدرسة قالت كذا والأمور عندك تعدي ولا كأن في شيء، هذه كبيرة. أنك ترى المنكر وخاصة أنه في ولدك وأهلك وما تغيرش، وقعت في هذه الكبيرة. هي دي التربية يا أخوان، هي دي التربية، هو ده التأديب. لكن كنا فاكرين ان احنا بنأكلهم ونشربهم وفي العيد بنجيب لهم هدوم ومش عارف ايه، الكفار بيعملوا كده. في فرق بين التربية الإسلامية وبين تربية الدواب والبهائم، أكل وشرب وعلف وخلاص، فرق كبير جدا. التربية ديت علم وعمل، وقت، مش أمور وخلاص العلم تتربى، لا، هذه المراقبة لهم الدائمة في كل جزئياتهم خاصة في سنهم الأولى. والأيام بتجري بسرعة، وهتبص تلاقي بقى إن الولد بعد كده دخل الثانوية والجامعة وأنت مش قادر تعمله حاجة، ما هو الجذع طالع مايل أصلا، هتضطر تكسره. سدد وقارب، سددوا وقاربوا. من السلوكيات السيئة جدا المخالفة للاهتمام بمسألة القدوة الخدم والمربين. كثير من أمهات العاملات، كثير من أمهات العاملات تسيب ابنها مع الدادة ولا مع مش عارف ايه، ما هدية قدوة، الولد بيشرب ونظر لسوء الحالة الاجتماعية أصلا أو الحالة الاقتصادية بالنسبة لهم، فبيجيب واحدة من أي مستوى، المهم تكون بسعر كويس خلاص، فجايب له خضراء الدمن من الأول، من أول سنيه الأولى، أرخص صحيح ولكن بمستوى خلقي متدني. يسمع الولد ده من الألفاظ ما هي براحتها، ما هو عيل مش فاهم حاجة، وهي دي لا فاهمة في التربية ولا فاهمة في غيره، تدعى الولد، تضرب الولد، تشتم الولد بألفاظ خارجة، ده غير الاعتقادات الخاطئة. صورة نموذج سيء للقدوة لهذا الطفل. كل المسائل دي لازم تكون على بالنا يا أخوانا، كل المسائل لازم تكون على بالنا. من هذه الأخطاء أيضا اللي بننسى فيها مسألة القدوة سفر الآباء إلى الخارج وترك أولاده، لا يقل هذا خطورة عن البنود التي ذكرناها الآن من المدارس أو المدرسين أو الخدم أو الصحبة. الأب ساد ميدان المعركة وفر من الزحف. أيوة، ما تربية أولاد دي يا أخوانا ده جهاد، لونه من ألوان الجهاد. بالصورة احنا بنحكيها دوت، عايز يراقبه هنا ويراقبه هنا ويشوف صحبته ويشوف مدرسين ويشوف كذا، فضلا عن اطعامهم وسقياهم، دي قصة تانية خالص. فعشان يترك ارض المعركة وسايب الدنيا كلها وراح للخارج، يقول لك عشان نرفع من مستوانا المعيشي، يرفع هذا المستوى المعيشي، ثم بعد ذلك يفقد اولاده، أصبحوا لا يعرفون الأب غير أنه بيبعت فلوس وبيبعت مصاريف وبيأكلوا ويشربوا ويركبوا خلاص. سنين، تخيل لما يقعد آباء سنين في بلد غير البلد والأبناء في قصة تانية خالص، مش مقدر هو المسألة دي. وتحبون المال حبا جما، فقط حب المال ما فيش أي معنى آخر. تقول عشان يتربوا كويس؟ لا، مش هتربوا كويس. التربية الكويسة والتربية الحسنة مش انك بتطعمهم وتسقيهم وان يلاقوا عامل لهم عمارات وعامل لهم مش عارف ايه، مش دي التربية الحسنة، مش دي التربية الحسنة ابدا. وقد عرفتم كيف يحفظ الله عز وجل كنز الغلامين، لان اباهما كان صالحا، خير ما تكنز للولد. فانت محتاج مع السعي عليهم في الرزق، وهو ده اللي لأجله رب العالمين سبحانه وتعالى أخضع لك الزوجة وأخضع لك الولد. ولو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والوالد أوسط أبواب الجنة، يعني موصى عليك الزوجة وموصى عليك الولد وانت سيد. قال فيا سيدها لدى الباب، دي مش متاخدة كده منصب كده وخلاص وتؤمر وتنهى ويمسحوا لك جزمتك وينظفوا لك هدومك ويعملوا لك امورك. لا، ده معمول عشان تنفض انك منشغل بامورهم. فاذا فرطت فقد اخذت ما لك في الدنيا وبقى عليك مغبة واسم عدم القيام بهذه المسؤولية. البعد عن الاولاد بالضبط راعي ساب الغنم ومشي. مش شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأب والأم بهذه الصورة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالضبط كده راعي ساب الغنم في الصحراء ومشي وراح حتة تانية، ضيع ولا ما ضيعش؟ لما يأتي الذئب يأكل من شياهه ما شاء ما يجعش يقول ما هو أنت أصلا مش موجود. لما الولد ده يتعرف بقى على حد يفسد أخلاقه، ولا البنت دي تتعرف على حد، ولا زوجتك تتعرف على حد، ما ترجعش لا تلوم إلا نفسك، أنت اللي سبت الغنم ومشيت. تأكل منها الذئاب ما شاءت وتنهش وتأخذ ما شاءت، لأن لا راعي لها. أسرة بلا رب بيت، تخيل كده تبقى ماشي وتلاقي بقى الفلسفات يا أخي ده الناس بيموتوا والست تبقى راجل وتربي العيال. الله سبحانه وتعالى ابتلاها فأعانها، ابتليت وصارت أرملة فأعانها الله سبحانه وتعالى وبارك لها في الولد وأخضع لها الولد وخلهم أولاد مطيعين ومؤدبين، لأن الله سبحانه وتعالى بيبتلي ويعين. طيب وانت بقى اللي بتنشئ أصلا الأمر وتقول له زي المرأة الأرملة؟ لا يا إخوان، الأصل إن رب العالمين سنى لهذه الحياة أن يكون البيت فيه زوج وزوجة، أب وأم، والابن يترعرع بينهما. والكلام ده علماء النفس وعلماء التربية اتكلموا فيه كتير، وإحنا مش محتاجين نتكلم عنه كتير لأن دي الفطرة إحنا نشأنا عليها وعرفها الدنيا كلها. أب وأم، فقدان أحدهما يبقى حاله اضطرار، شيء خارج عن إرادة، يبقى ضرورات. لكن يبقى الأصل إن الأب سايب أرض المعركة وسايب الغنم وسايب المسؤولية كلها وماشي ليتمهم وهو حي. هؤلاء أيتام، أيتام فقدوا الأب في الحقيقة. إيه معنى يتيم؟ مش هو فقد الأب وهو صغير، موضوع فقد الأب، أبناء فقدوا آباءه. والمصيبة بتجد كمان الأم هنا عاملة، ففقدوا آباءهم وفقدوا أمهاتهم، فقدوا أباءهم السنة كلها ويجي في شهر الأجازة ما وروش حاجة، فقط بقى عايز شايف ولاده فرحان بيهم وعايز يفسحهم وعايز يبسطهم، مش في دماغه بقى تربية، تربية ايه؟ فبيبارك ويؤيد ما هم عليه من الفساد، كانوا بقى جايب الهدايا وجاي يكافئ على اللي انتوا عليه، على الوضع السيء اللي هم عليه اللي ما يعرفش هو عنه حاجة. قالك لا ده انا بتصل بيهم كل يوم، ده لا فيش يوم بيعدي لازم اتصل بيهم، صحيح اتصلت بيهم ايه اللي حصل يعني؟ خلاص اطمنت انت كده ان الامور الامن مستتب. يا اخوانا ده تخلي عن المسؤولية، تخلي عن المسؤولية. ان اضطر انسان الى هذا، صاحب ديون وصاحب هم وسافر حتى قضى دينه وعاد، يبقى حالات محدودة، لكن اعملوا كده إحصائيات تجد نسبة كبرت جدا في المجتمع عندنا، عدد كبير جدا من الآباء ده، وأحيانا الآباء والأمهات، تلاقي الأب والأم في الخارج والأولاد هنا في ابنهم، وهم أحوج شيء إلى آبائهم، أحوج شيء في التربية والتسديد والتقويم. السعادة يا أخواننا مش في جمع المال، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليست السعادة بجمع المال في الدنيا وليست السعادة بجمع المال حتى في الآخرة. في الآخرة أنت تخرج من الدنيا وليس لك من هذا المال شيء، السعادة متوقفة على أمور أخرى، أديت المسؤولية دي وأديت الدور دوت كما أمرك الله، أم تركت وفرطت وضيعت، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ده تضييع يا أخوان، أن يترك الرعية ويمشي ده تضييع لمن يعول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم معاه زوجاته، معاه ليه؟ لأنه هو الرائي، هو المسؤول، وأحيانا يأخذ أكثر من امرأة، وأحيانا يخرج معه نساؤه وما أكثرهن، فخير هذه الأمة أكثرها نساء صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس في البخاري يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مهتم بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم. اعلم إن اضطرتك الضرورة إلى هذا السفر أن السفر قطعة من العذاب، وأنه ينبغي أن يكون بقدر الحاجة ويعجل الإنسان بالعودة إلى أهله وولده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من مسائل القدوة أيضا السيئة أن يبقى العتاب والشجار اللي بينك وبين زوجك أمام الأولاد بتديهم مثال عملي، إزاي لو كانت بنت تتعلم إزاي ترد على زوجها، إزاي يتعلم اللفظ الخارج، إزاي يتعلم رفع الصوت كأنكر الأصوات، كل الأمور دي أنت اديتها لولدك سلوك عملي أمامه. ولهذا حصول المنغصات في الحياة الزوجية أمر واقع لكل الناس، حتى في بيوت الأكابر، حتى في بيت أبي بكر وعمر، لكن التصرف حتى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا، سد لهم البيت شهر صلى الله عليه وسلم لا يقربهن. وأسر إليها حديثا ونبأت به أمنا أم المؤمنين زوج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فحصول المنغصات وحصول المشاكل أمر واقع، احنا مش بنتكلم على الحياة مثالية مش خيالية في الخيال، لا ده هيقع، لكن المسلم المفروض منه بيتصرف تجاه البلاء تصرف شرعي، أن يتصرف تصرفا شرعيا زي أي بلاء، ربنا سبحانه بيبلوكم بالخير والشر. فهو ابتلاك بهذه الزوجة في أوقات السعادة ابتلاء، فأوقات ما هي مطيعة وبتطيع أمرك وتتمتع بها ده ابتلاء اختبار، يا ترى طاعتها طاعتك لله سبحانه وتعالى مقدمة ولا طاعتها يا ترى هتستمر لابس الدبلة الذهب وهتستمر انك تضيع الصلوات وتستمر انك غصب عنك هدينا وجبت التلفزيون غصب عني وهدينا عملت كذا غصب عني، ده في حال الرخاء بيبتليك، وفي حال الشدة حتى لما تكون الزوجة بقى مش على ما تريد من الخير تنغص عليك هذا ايضا ابتلاء، وفي كلا الحالين يبتليك الله سبحانه وتعالى، شوف هتتصرف ازاي. فمن ضمن المسؤوليات يا اخواننا في حال المنغصات والمشاكل ايه سلوك الاب كمسؤول كراعي في هذه المنغصات، في حاجات تجاه الزوجة اللي بينك وبينها المشكلة، وفي حاجات تجاه الأبناء، فلو فرطت معها ما تفرطش مع الأبناء، أغلق عليكم الباب وتكلم بما شئت بما شئتما، خذها إلى أي مكان وتكلم كما شئتما، لكن الأبناء يسمعوا هذه الأمور ويبقى القدوة بالنسبة لهم هي الصورة دي. ده دي غير أمور أخرى نفسية عظيمة تترتب في نفوس الأبناء لما يبقى شايف بقى من المثال والقدوة اللي هو بيعبروا عنه، زي ما دكتور عبد الرحمن النحلاوي من الشيوخ الأفاضل وكتابه اللي تكون مقرر على الجامعة الإسلامية يقول إن إن إن كل فرد التقليد ده هو بيبقى سببه أو وراه هدف. هو ذكر المحاكاة والاقتداء إن دي رغبة وفطرة، دي البنود اللي قلت لكم عليها واحنا عديناها نسينا نكملها. قال لك من عناصر التقليد الهدف، فلكل تقليد هدف، قد يكون معروفا لدى المقلد وقد لا يكون معروفا. الهدف الغامض الأول من غريزة التقليد لدى الأطفال والجماعات هو غرض دفاعي. يعني ايه غرض دفاعي؟ قال الدفاع عن كياني، فكأنهم ضواء في ظل الشخص القوي المرموق. هو اصلا ضعيف الولد وشايف ان ابوه قوي، الولد ممكن يضربوه، لكن لما ابوه يشيل عليه كده يروح مطلع عليهم لسانه. ليه؟ لانه حاسس انه بقى قوي، انضوى في شخصية ابيه. هو مش عارف حاجة، يسيب العيال ويقول لك هو يعني ايه بابا معنى كذا، هو صحيح حصل كذا، هو ممكن المحمول يعمل فيه كذا كذا، هي العربية عملنا فيها كذا يحصل كذا، هو صحيح الرسول حصل منه كذا صلى الله عليه وسلم. من وراء الأولاد وحاسس ان الشخصية القوية اللي عارف كل حاجة وقادر على كل حاجة وفي نظره كده، فبيجي بينضوي تحتك. دي من دوافع التقليد، انه بيجبر العجز اللي فيه بهذه الشخصية. الكلام ده فينا حتى احنا كبار، يقول لك ده فلان الصو لاحس مخه واكل عقله. ليه؟ لان هو ضعيف وعاجز، وفلان ده بيديله كل الحاجات اللي هو عاجز فيها. قد تكون اراء ومعنويات، مش لازم تكون ماديات زي الاطفال. فهو مش عارف يتكلم كلمتين لكن بقى معاه فلان بيقدر يتكلم صح. مش عارف يتخانق مع دول لكن بقى معاه فلان ممكن يتخانقوا ايا كان بقى الدوافع بتاعتهم. مش عارف يتكلم في امر شرعي فبيصدق يبقى مع الشيخ فلان عشان لو قالوا حاجة غلط يرد عليهم. دي اسباب التقليد، والتقليد ده موجود حتى فينا احنا يا كبار. شوف قد ايه احنا بنقف مشتتين لما نلاقي مش لاقيين حد نقول له ندرس ايه من كتب العلم ومين نتعلم على ايه، بنقف محتارين ومش عارفين نعمل حاجة، والدنيا بالنسبة لنا سايحة خالص، عقدة بتحصل لنا كده ونقف مكاننا واحنا كبار وعارفين يعني كتاب وعارفين يعني مشايخ وعارفين عناوين مشايخ واماكنهم وعارفين كل الكلام ده. لكن شوف قد ايه فقدانك للقدوة بيخليك بتهتز، غير لما يبقى له قدوة وهو ماشي في ظلها بيحس انه ايه، انه جبر العجز اللي عنده. ده كلام ده واقع يا اخواننا، هم كلام ده ابحاث وكلام من دوت، لكن ده كلام ده واقع احنا بنعيشه وبنشعره في انفسنا. فلما بيشعر انسان بعجز ما بيصدق يلاقي القدوة في شخص، وهو ده اللي اقر اعيننا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما بنعوزش حاجة إلا ما نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا فيها شيء، سن لنا فيها شيء. حتى دخول الخلاء والخروج من الخلاء سن لنا فيه أمور، نتشطف إزاي من الخرأة قال لنا تعملوا إزاي، إيدك الشمال ما تبقاش ناحية الإبلة، ما تعملش كذا، تستعيد قبل ما بعد ما تخرج وقبل ما تدخل، وتستغفر بعد ما تخرج. يعني سبحان الله، كيف تكون الضيافة، كيف لو مرض فلان، علاقتك الاجتماعية وعلاقتك التعبدية والتشريع كله منضبط بسنته صلى الله عليه وسلم. مثال للتربية العملية، تحقيق لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. يقول فإذا ارتقى الوعي عند المقلد عرف الهدف من التقليد. هو كان الأول بيقلد فلان ومش عارف ليه، خلاص فطريا وغريزيا، ولأن ده اللي بيجبر الخلل والضعف اللي عنده. بعد كده بيبدأ يدرك العجز اللي عنده، فأصبح هذا التقليد عملية فكرية يمزج فيها بين الوعي والانتماء والمحاكاة والاعتزاز. ده مش بس بيقلده، لا بيقلده بيعتز ان هو بيقلده، ثم يصبح لهذا التقليد في الشرع وفي التربية الإسلامية اسم آخر، وهو الاتباع. التقليد يصبح اسمه ايه عندنا؟ لانه عرف الهدف. في الاول الولد الصغير عايزين نعلمه الصلاة، ابوه بيقول له، هو بيعمل زي ابوه بيقول له، بعرفش حاجة خالص غير كده، تقف يا ابني وتتجه ناحية الناحية دي اللي هي اسمها القبلة وتقول الله اكبر وتقرأ كذا وتعمل كذا وتسجد بطريقة فلانية وتركع بطريقة فلانية، انتهى. بيقلد. كبر عرف ان الصلاة ليها هدف وان القبلة دي كذا وتعني القبلة كذا، وكان في قبلة في بيت المسجد الاقصى ثم اصبحت الى الكعب، وكان في ناس بتصلي كذا وربنا امر بكذا وتغيير القبلة يعني كذا. معاني بدأت تتولد مع العلم، مع العلم، فبدأ يقلد وليه هدف، هو ده الاتباع. وأرقى أنواعه ما كان على بصيرة، أي معرفة بالغاية والأسلوب. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبيتبع النبي وهو على إيه؟ على بصيرة بالهدف، على بصيرة بالغاية المقصودة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيعرف الناشئ أن في تقليد قادة المسلمين الأوائل الفلاح والقوة والبأس وطاعة الله، ويدعو الله في كل صلاة أن يرزقه الاقتداء بهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذا أصبح للقدوة اللي بينظر بها ديت بيتبعها على بصيرة. يريد نرقب أبنائنا بالأسلوب ده. يبقى أولا وجد من يقلده، لو في صورة الأب وفي صورة الأم صورة حسنة في العبادات، يجد أب قوام بالليل قارئ للقرآن، تجد أم تلبس الحجاب تستيقظ في الفجر فترى أمها تصلي صلاة الفجر، تسمعها تقرأ القرآن وتفتح التسجيل تستمع إلى القرآن، تصلي الضحى، تأمر النساء بالمعروف، تنهى النساء عن المنكر، تزور أخواتها وقريباتها في الله، تعود المريضة، تحسن الخلق مع الناس، إذا ما جاء الليل تقوم، في النهار صائمة. كل دي أمور بتشربها البنت وبيشربها الولد. الأم دي لها أثر على البنات. لما يوصلوا البنات دول بقى المرحلة بيسموها مرحلة المراهقة، هيبقى عندهم حصيلة قوية جدا من القدوة والسلوكيات اللي اكتسبوها. يبدأ يتضح ليهم الهدف، كانوا صغيرين ومش فاهمين الهدف، مجرد تقليد، أصبحوا يعرفنا ويعرفون الهدف، فصار اتباعا، فصار ايه؟ اتباعا. ثم يبين لهم خبايا هذا الأمر ليكونوا على بصيرة. يبقى أقل توجيه للبنت تتجه، مجرد بس ما نضيء لها بالكشاف كده هتشوف الطريق وتمشي لوحدها، لأنها وجدت قدوة منذ نعومة أظفارها حسنة في أب أو في أم. طبعا ده بخلاف أم نامت عن الصلاة، أم لا تقرأ القرآن ولا عمر بنتها شافتها أصلا فتحت المصحف، وإذا فتحته يعني تبقى عشان تحلف بالمصحف على عينيها إنه ما حصل كذا، بس هو ده اللي تعرفه عن الأم اللي مسكت المصحف. لكن تمسك المصحف ما تقرأ كل يوم آيات من كتاب الله عز وجل، ما رأت أما تبكي من خشية الله، ولا أم تغض البصر، ولا أم تستتر وما تفتحش لحد الباب، ما يدخلش حد البيت إلا وزوجها كان موجود. أمور دي كلها أخوانا اللي هي بيسموها القدوة أصل من أصول التربية. وعلشان كده أخوانا قبل الزواج وبعد الزواج لازم تؤهل نفسك أن تكون قدوة، لابد أن تؤهل نفسك أن تكون قدوة. ليه؟ لأن اللي بيقتدي بيك مش فقط أبنائك، زي ما قلنا المدرس تلاميذ هيقتدوا بيه، طبيب المريض اللي بيروح له بيقتدي بيه، كل من حولك المجتمع، كل واحد عنده ضعف في جانب وانت مغطي الجانب ده هيقتدي بيك. ولهذا كل واحد على وجه الأرض له من يقلده. فخلي بالك انك تحت الميكروسكوب، انك منظور ومتبع، في ناس بتتبعك وان قل شأنك في نظر نفسك، لكن في نظر طائفة بعينها انت بالنسبة لهم بتعوض عجز عندهم. سواء قوة في مالك، قوة في منصبك، قوة في علمك، قوة في دينك، فأي باب من أبوابه ده نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. نتكلم في الثقة عند الأبناء، يبقى عنده ثقة في نفسه بما عنده من أمور يقوم بها أيا كانت دينية أو دنيوية. هنتكلم على شخصيته قويمة، حس حطه بعد كده في أي جانب من الجوانب شرعية أو دنيوية تجده مستقيما، تجده يقيم دين الله عز وجل. من أسوأ القدوات التلفزيون والفيديو والقنوات الفضائية والكمبيوتر والشبكة العالمية النت، من أسوأ القدوات اللي لازم تكون عليها رقابة شديدة جدا من المربين، سلاح لقتل الأخلاق. فيديو تلفزيون من أقوى الأسلحة لقتل الأخلاق بل ولقتل الدين. فعايز تجرد ولد تماما من أخلاقه ومن دينه ومبادئه، أعاده أصلا التلفزيون 12-14 ساعة. عايز تشربه إيه؟ عايز تشربه متبرجات ونظر متبرجات ما تعدش. عايز تشربه عشق وغرام وزنا وإزاي تحب وإزاي تعمل علاقات وإزاي تخفي هذا عن أوليائها، هيشربه في تمثيلية وفيلم. عايز تعلم النساء قلة الحياء، هيشربوها إعلانات قد ما تقدر، يتنططوا زي ما هم عايزين وانتوا تتفرجوا وتشربوا. قدوة أمامهم بالليل وبالنهار وأنت عنها مسؤول، أنت رب هذه الأسرة، أنت هتسأل عن نفسك وعن زوجك وولدك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فزي ما أنت محتاج انك تقيم نفسك على الصراط المستقيم، محتاج انك تقيم زوجك وولدك على الصراط المستقيم. فانت سايب لهم قدوة. فتخيلوا يا اخواننا، اولاد توديهم مدرسة 6-7-8 ساعات مع مدرسين بصفات معينة، يرجع يوديهم مدرسين دروس خصوصية بصفات معينة، يرجع يقعد امام التلفاز بصفات معينة وقدوات معينة، كيف سيكون هذا الولد؟ يعني احنا يا اخواننا الواحد بيعجب ان لسه في ابناء المسلمين رمق ان هم يتكيفوا مع الدين ويستوعبوا كلام العلماء، ده فضل الله ومنته. اما نحن فلا ناخذ اسباب وقايه الابناء من النار، دي كلها وقايات ينبغي ان تتخذ مع الابناء. القدوه الحسنه يا اخواننا، كما ان القدوات السيئه لها اثر، القدوات الحسنه لها ايضا الاثر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطيه فهي كذبة. ويقول عبد الله بن عامر: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعالى أعطيك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، يعني كبيرة كبيرة. ليه؟ هي نيتها وحشة، هو هدفها وحش، هي بتقول له تعالى مش عشان تلمه من المكان السيء اللي هو فيه وعشان تعلمه حاجة أو تقول له حاجة، بس القدوة كانت سيئة، القدوة كاذبة. كل أهداف بعد كده وراء هذا الطلب أو هذه الترغيب في التمرة الكاذبة كلها أهداف باطلة ومش مطلوبة ومش عايزينها. ليه؟ هتبقى أهداف نظرية، تعال أعطيك عشان تبدأ تقوله كلام نظري، اعمل كذا واعمل كذا وسوي كذا. والمثال والمثال العملي القدوة سيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبوش الحل ده وحذره، قال: تكتب عليك كذبة، يعني تبقى وقعت في كبيرة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله. الحديث بطوله. ياه، وفاكر يا ابن عباس انه توضأ وضوء خفيف مش الوضوء العادي، بوضوء خفيف وقام وجيت على شماله وحركت ليمينه، لان ديت ايه امامه؟ قدوة. قدوة نوم طفل نائم لكن في دماغه انه عايز يقتدي، فصحي لقى قدوة صحيحة صلى الله عليه وسلم. كيف توضأ؟ نشأ الحديث في البخاري يا اخوانا، والبخاري قسمه في اكثر من من من ترجمه، في اكثر من باب، وعنوان لاكثر من عنوان، فوائد كثيره جدا من مراقبه طفل صبي صبي يبيت عند خالته فيرقب زوج خالته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدوه قدوه. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن أبي بكرة رحمة الله عليه قال قلت لأبي يا أبتي أسمعك تقول كل غداة، خلي بالكم، أسمعك تقول كل غداة اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، ولا إله إلا أنت، تكررها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنتي صلى الله عليه وسلم. الشاهد مش قال له تعالى يا ده معلمك أذكار الصباح والمساء، الصبح تقول كذا والمساء تقول كذا، ده السب التوجيه المباشر، ده من أساليب التربوية، مش ممكن إن واحد ينصح ولده ويعلمه. لا، خلي بالكم الولد ده هو التقط هذا الذكر من في أبيه صباحا ومساء، بقول لاحظت انك بتقول الكلام ده، اسمعك تقول كل غداء. جايبين احاديث دي يا اخوانا عشان اؤكد لكم ازاي ان الطفل دايما عينه من ابيه ومن امه، من المربي، من الصوره المثاليه اللي امامه عشان يقلد. فسمع الموضوع ده حتى لو الطفل ده ما سالش وما تكلمش وما جابش سيره للموضوع اللي قلد فيه، لكن الامر ده انغرس في ذهنه. تعرفين الطفل ده لو اعوج مش بطريق معوج والتفت عليه صحبة سيئة، مع أقل نصح هيفكروا بالقدوة اللي جواه مغروسة. هو بيكبر وكل الكلام ده كله، لكن جواه لسه 15 سنة و 14 سنة من عمره مش ناسيهم، متأثر فيه، ده أول سنين من عمره. فكون أبوه كان قدوة في حين من الدهر في هذه الفترة لسه مأثر، مع أقل نصح بيفتكر وممكن يرجع حتى لو جادل، مع أقل مرض يشعر أنه ضعيف وعايز يتوب ويستغفر يبدأ يسترجع كل اللي قاله أبوه ده، بس يبقى فيه قدوة صالحة تأثر فعلا في الطفل، تؤثر فيه، عشان لما تأتي المواقف المؤثرة كالمرض والخوف والعدو وغيرها والنصح والإرشاد، لو مر على مسجد أو مر على ده، لو انحرف، بقول لكم لو انحرف بيكون عنده مرجع، عنده مرجع، ولما يرجع نحن اصل والله برضك كان ابوه رجل طيب، فشفت ربنا بقى هو في اولاده بقى تصدقوا بعد ما كان كذا وكذا رجع للطريق المستقيم بعد بقى عنده 40 سنه و45 سنه. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فانت مطلوب منك الاحسان مع زوجك وولدك في هذه التربيه، احسان في سلوكياتك التي سيقلدونك فيها، وبعد ذلك اعلم ان الله لا يضيع ذلك حتى لو ما جنتش الثمرة في نفس الوقت، لأن هذه الثمرة إنما هي فضل من الله عز وجل، أما أنت فتتعبد إلى الله بهذه الأمور. وروى الترمذي وقال حديث حسن غريب عن مسلم بن أبي بكرة قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر، قال يا بني ممن سمعت هذا؟ قال سمعتك تقولهن، قال إلزمهن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن. القدوة. فدرس اليوم يا أخوانا كان بعنوان القدوة، فابدأ من الآن اجعل نفسك قدوة صالحة لأنه كده كده هيقتدي بيك، مفيش مفر من الأمر ده، واللي هيفر من الأمر ده ويترك الساحة يبقى ترك أصلا الجهاد في تربية الأولاد، وهذا ما رعى ويحاسب على ذلك ويؤاخذ بذلك. الأمر الثاني نشوف القدوات الأخرى لأبنائنا في المدرسين، قدوات الأخرى في الزملاء والأصحاب والأصدقاء، قدوات الأخرى في اللي بيشوفوه بيسمعوه. وأول ما تلاقي ابنك متأثر بأحد لازم تشوف كده مين هو ده اللي متأثر بيه بالصورة دي، لما تيجي تلاقي معجب جدا بزميله فلان، شوف زميله فلان دوت شيء كويس انه ده بزميله هو مقتنع به، لكن وراء ايه؟ وراء مفاسد ما هو اقتنع به في شيء هيقتنع به فيما وراءه. مهم جدا هذه الرقابة يا اخوان، مهمة جدا هذه الرقابة. هم قصر ونحن عنهم مسؤولون، هم قصر ونحن عنهم مسؤولون. هم لا يزالون في ولايتنا، لسه لا بيجيبوا اكل ولا شرب، احنا اللي بنطعمهم ونسقيهم ونكسوهم ونأويهم في بيت، فما لا يزالون تحت مسؤوليتنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يختم بحديثه: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يصلح لنا زوجاتنا، وأن يصلح لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.